حصريا على موقع djkimo.com. في حال عوفك بس إذا أترك الكون بأسره، بنفس الوقت لو قررت أنسى العشيق والعشرة، معناها راح أنا انتهي وهمي يصير شكبره. مشكلتي بيك كانت منيت مثلك عمر ما خسره. عيني مو ذاك القوي اللي يقدر يعوفك، والله ما احس بعمر لو ما اشوفك. لك هي قوة اخذ واحد مثلي يتنفس طيوفك، والله ما احس بعمر لو ما اشوفك. وش حال لو انساك بالتالي، جيب اللي طلعك لحظة من بالي. توعدني ما تنسان ابد، محتاجك يضل يمي، مو تدري مثلك ما شفيت وانت الوحيد بدمي. من بين كل هاي البشر فراقك يزيد همي، كل العشيق وحدك تضل غير انت وحدك حلمي. كل عقلك بعد من بال اشيلك ودعتك، بس انت لي وماكو بديلك. يا قوة انا بالحب والعشق قتلك دخيلك، انت كل عقلك بعد من بال اشيلك. وش حال لو انساك بالتالي، جيب لي طلعك لحظة من بالي. حصرياً على موقع djkimo.com.